وما المتكلمون الذين عدلوا من الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في مسائل الكبار كمسألة حدوث العالم، مسألة ما هي الحوادث، مسألة تماثل الأجسام وبقاء الأعراض، ومسألة وجود الشيء هل هو زائد على ماهيته أو هو نفسه ماهيته، ومسألة المعدوم هل هو شيء أم لا، مسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان، هل يمكن أن يكون المؤمن قديما أم لا، مسألة جوهر الفرد وهل الأجسام مركبة منه أم لا، ومسألة الكلام وحقيقته، وضعف ذلك من المسائل التي عولها فيها على مجرد التي عولوا فيها على مجرد عقله، أفضلهم أشدهم حيرة وتناقضا واضطرابا فيها، لا يثبت له فيها قول، بل تارة يقول بالقول ويزن به، وتارة يقول برده ويزن به، وتارة يحاور ويقف وتتعارض عنده الأدلة العقلية. وأهل الكلام والفلسفة أشد خلافا وتنازعا بينهم فيها من جميع أرباب العلوم على الإطلاق، وهذا كلما كان رجل منهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظم، كما قال بعض العارفين أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وقال أفضل المتأخرين هؤلاء لتلاميذه عند الموت أشهدكم أني أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار ممكن إلى واجب، ثم قال الافتقار أمر عدمي أنا إذا أموت وما عرفت شيئا. وقال ابن جويني هذا اللي قاله هو الخونجي، وقال ابن جويني عند موته لقد خط البحر لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا أموت، أشهدكم أني أموت على عقيدة أمي. يكون هذه رجعته لله. طيب وقال آخر في خطبة كتابه في الكلام هذا الشهر الثاني، لعمي لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سم نادم. وقال الرازي في كتابه أقسام اللذات وقد ذكر أنواعها، وأن أشرفها لذة العلم والمعرفة، وأشرف العلم الإلهي لشرف المعلومة وشدة الحاجة إليه، وأنه على ثلاثة أقسام، العلم الذاتي وعليه يقدر، وهي أن الوجود هل هو ما هي أو زائد عليها، والعلم الصفات وعليه يقدر، وهي أن الصفات هل هي أمور وجودية زائدة على ذات الموصوف أم ليست بزائدة على الذات، والعلم بالأفعال عليه يقدر، وهي هل الفعل مقارن الفاعل أو متراخي عنه. ثم قال ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق منه من هذا الشراب، ثم أنشد نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سائر العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولن نستفيد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. لقد تأملت طرق الكلام والنهج الفلسفي فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. على هذه يعني يقول انها توب. فليتامل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر، فانه لم ياتي في المتاخرين من حصل من العلوم العقليه ما حصله، وقف على نهايات اقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء، وضرب بعضها ببعض ومخضها اشد المخض، فما راها تشفي الا تدائي الجهاله، ولا تروي غله ظمأ الشوق والطلب، وانها لم تحل عنه عقده واحده من هذه العقد الثلاث التي عقدها ارباب المقولات على قافيه القلب، فما السبب من معرفه ذات الله ولا صفته ولا افعاله، وصدق والله فانه شك في ذات رب العالمين، هل له ماهيه غير الوجود المطلق يختص بها، ام ماهيته نفس وجوده الواجب، ومتى ولم تنحل له عقدتها، وشك في صفاته هل هي امور وجوديه ام نسب اضافيه عدميه، ومتى ولم تنحل له عقدتها، وشك في أفعاله هل هي مقارنة له أزلا وأبدا لم تزل معه، أم في المتأخر عنه تأخرا لا نهاية لأمله فصار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، ومتى ولم تنحل له عقدتها، فتنظر في كتبه الكلامية وقول المتكلمين في كتبه وفي كتبه الفلسفية قول الفلاسفة، وفي كتبه التي خاط فيها بين الطريقتين بضرب أقوال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ويجلس بينهما حائرا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كذلك أفضل أهل زمانه ابن أبي الحديد، فإنه مع بحثه ونظره وتصديقه وتصديه لرد على الرازي حتى يقول في قصيدة له وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن يحبه، وأفنيت عمري في فنون دقيقة وما بغيتي إلا رضاه وقربه، أما قلت من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويعذب شربه، أما رد شك ابن الخطيب وزيفه وتمويهه في الدين إذ جل خطبه، يعترف بأن المعقولات لم تعطه إلا حيرة وأنه لم يصل منها إلى يقين ولا علم، حيث يقول فيك يا أغلوطة الفكر ضاع دهري وانقضى عموري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، قاتل الله الألى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال بعض الطالبين من المتأخرين وقد سافروا في طلب ربه على هذه الطريق فلم يزد إلا حيرة وبعدا عن مطلبه حتى قيض الله له من أخذ بيده،

كذب أو أخطأ. فإن أعجزه القدح في روايته لشهرته بالصدق والعدالة قال: لعله رواه بالمعنى الذي فهمه وهو غير فقيه. فإذا عرضه القياس كان المصير إليه أولى، كما قال هؤلاء: إذا عرض النص العقل كان المصير إليه أولى. فإن غلب وأمكنه ادعاء انعقاد الإجماع على خلافه عارضه بالإجماع، فإن غلب عن ذلك عارضه باحتمال النسخ، فإن غلب عارض دلالته بالاحتمالات وأنواع التأويلات. فلله ما لقيت ما لق فلله ما لقيت النصوص من هذه الفرق وأرباب التأويلات والمتعصبين لمذاهبهم، وإلى منزلها الشكاية وبه المستعان، وإلى منزلها الشكاية وبه المستعان وعليه التكلان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه 33، أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على خلقه بآياته ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره، ونحن نبين ذلك بحمد الله بيانا شافيا، ونقدم قبل بيانه مقدمة بين يديه وهي ذكر الوجوه التي تنقسم إليه معاني ألفاظ القرآن، وهي 10 أقسام. القسم الأول: تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفاته وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك. القسم الثاني: ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته وآثار حكمته فيما خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل، من أنواع بريته وأصناف خليقته، محتجا به على من ألحد في أسمائه وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أفعاله، وكذلك البراهين العقلية التي أقامها على ذلك، والأمثال المضروبة، والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى شيء يسير منها. القسم الثالث: ما اشتمل عليه بدء الخلق وإنشاؤه ومادته وابتداعه له، وسبق بعضه على بعض، وعدد أيام التخليق وخلق آدم وإسجاد الملائكة وشأن إبليس وتمرده وعصيانه وما يتبع ذلك. القسم الرابع: ذكر المعاد ونشأة الآخرة وكيفيته وتصوره وإحالة الخلق فيه من حال إلى حال وإعادتهم خلقا جديدا. القسم الخامس: ذكر أحوالهم في معادهم وانقسامهم إلى شقي وسعيد ومسرور بمنقلبه ومثبور به وما يتبع ذلك. القسم السادس: ذكر القرون الماضية والأمم الخالية وما جرى عليها، وذكر أحوالها مع أنبيائها وما نزل بأهل العناد والتكذيب منها من المثلات وما حل بهم من العقوبات، ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين عبرة للمعاند فيحذر سلوك سبيلهم في التكذيب والعصيان. القسم السابع: الأمثال التي ضربها لهم والمواعظ التي وعظها بها ينبههم بها على قدر الدنيا وقصر مدتها وآفاتها، ليزهدوا فيها ويتركوا الإلحاد والإخلاد إليها ويرغبوا فيما أعد لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. القسم الثامن: ما تضمنه من الأوامر والنهي والتحليل والتحريم وبيان ما فيه إطاعته ومعصيته وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه ويبغضه منها وما يقرب إليه ويدنيه من ثوابه وما يبعد منه ويدني من عقابه، وقسم هذا القسم إلى الفروض فرضها وحدود حدها وزواجر زجر عنها وأخلاق وشيء ما رغب عنها القسم التاسع: ما عرفهم إياه من شأن عدوهم ومداخله عليهم ومكايده لهم وما يريده بهم، وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيده منهم وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينه وبينهم وما يتبع ذلك. القسم العاشر: ما يختص بالسفير بينه وبين عباده من أوامر ونواهيه وما اختص به من الإباحة والتحريم وذكر حقوقه على أمته وما يتعلق بذلك، فهي 10 أقسام عليها مدار فهذه 10 أقسام عليها مدار القرآن. وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لها وجدتها 3 أنواع، إحداها ألفاظ في غاية العموم فدعوى التخصيص فيها يبطل مقصودها وفائدة الخطاب بها. الثاني ألفاظ في غاية الخصوص فدعوى العموم فيها لا سبيل إليها. الثالث ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص، فالنوع الأول كقوله والله بكل شيء عليم، وقوله على كل شيء قدير، وقوله خالق كل شيء، وقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وأمثال ذلك. والنوع الثاني كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والنوع الثالث كقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقوله يا أيها الذين آمنوا، وقوله يا أهل الكتاب، أذن وقوله للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تمام أحسن الله إليك، وقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ونحو ذلك مما يخص طائفة من الناس دون طائفة. وهذا النوع وإن كان متوسطا بين الأول والثاني فهو عام فيما قصد به ودل عليه، وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام، فصار عمومه لما تحته من جهتين، من جهة اللفظ والمعنى، فتخصيصه بعض نوعه إبطال لما قصد به وإبطال دلالته، إذ الوقف فيها لاحتمال إرادة الخصوص به أشد إبطالا وعودا على مقصود المتكلم به بالإبطال. فادعى قوم من أهل التأويل في كثير من عمومات هذا النوع التخصيص، وذلك في باب الوعد والوعيد وباب القضاء والقدر. أما باب الوعيد فإنه لما احتج عليه الوعيدية بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وبقوله إن متعمدا فجزاؤه جهنم، وبقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأمثال ذلك لجأوا إلى دعوى الخصوص وقالوا هذا في طائفة معينة، ولجأوا إلى هذا القانون وقالوا الدليل اللفظي العام مبني على مقدمات منها عدم التخصيص وانتفاؤه غير معلوم. وأما باب القدر فإن أهل الإثبات لما احتجوا على القدرية بقوله الله خالق كل شيء، وقوله وهو على كل شيء قدير ونحوه ادعوا تخصيصه. وأكثر طوائف أهل الباطل وأكثر أهل الباطل ادعاء لتخصيص العمومات هم الرافضة، فقل أن تجد في القرآن والسنة لفظا عاما في الثناء على الصحابة إلا قالوا هذا في علي وأهل البيت، وهكذا تجد كل أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه، وقالوا أكثر عمومات القرآن مخصصة، وليس ذلك بصحيح، بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها، فعليك بحفظ العموم فإنه يخص يخص يخلصك من أقوال كثير من أقوال كثير من أقوال كثيرة باطلة قد وقع فيها مد قد وقع فيها مدعو قد وقع فيها مدعو الخصوص بغير برهان من الله، وأخطأوا من جهة اللفظ والمعنى. أما من جهة اللفظ فإنك تجد النصوص التي اشتملت على وعيد أهل الكبائر مثلا في جميع آيات القرآن خارجة بألفاظها مخرج العموم المؤكد المقصود عمومه، كقوله: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن ي... وقوله: متعمدا. متعمدا فجزاؤه جهنم، وقوله: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة، أي عامة فذة في بابها، وقوله: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وأضعاف وأضعاف ذلك من العمومات من عمومات القرآن المقصود عمومها، الذي إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القرآن. ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي، مش عارف، ما أول مرة بسمع في هذا الإنسان، ما توقعش شمس أكيد من الأئمة. الأحناف، ما توقعت ومن هذا من الأحناف، الأحناف. ومن الأحناف، وهذا يعني شبه إنه حنفي. المهم: إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرن الثالث، وأما خطأهم من جهة المعنى فلأن الله سبحانه إنما علق الثواب والعقاب على الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب لمسببه، وجعل عللا لأحكامها، والاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه، والعلة إذا تخلف عنها معلومها من غير انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت، بل يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة وإلا لم تكن تامة. ولكن غلطها هنا طائفتان من أهل التأويل: الوعيدية، حيث حجرت على الرب تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك حقه ويعفو عن من يشاء من أهل التوحيد، وأوجب عليه أن يعذب العصاة ولا بد، وقالوا إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن في خبره. وقابلتهم الطائفة الأخرى فقالوا: لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد، فيجوز أن يعذب الله الجميع أو يعفو عن الجميع، أو أن ينفذ الوعيد في شخص واحد، وهو المراد من ذلك الألفاظ، ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أو للخصوص، وهذا غلو في التعطيل، وهل الأول غلو في التقييد، والصواب غير المذهبين، وأن هذه الأفعال سبب لما علق عليها من الوعيد، والسبب قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط أو وجود مانع، والموانع متعددة، منها ما هو متفق عليه بين الأئمة كالتوبة النصوح، ومنها الحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وما يلحق العبد بعد موته من ثواب تسبب إلى تحصيله أو ادعائه أو استغفاره له أو صدقة عنه، ومنه شفاعة يأذن الله فيها لمن أراد أن يشفع منها، ومنها رحمة تدركه من أرحم الراحمين يترك بها حقه قبله ويعفو عنه. وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه، ولا يحجر على الرب تعالى حجر الوعيدية والقدرية، وللرد على الطائفتين موضع غير هذا. والمقصود أن الأقسام الثلاثة التي تضمنها القرآن، وهي الأعم والعام والأخص، كل منها يفيد العلم بمدلوله، ولا يتوقف فهم المراد منه على الانتفاء على العلم بانتفاء المخصوص والإضمار والحذف والمجاز، فإن ذلك يبطل أحكام تلك الأقسام العشرة التي اشتمل عليها القرآن، وتحول بين الإنسان وبين وتحول بين الإنسان وبين فائدتها، مع كونها أهم الأمور، والعناية الإلهية بها أشد، وبيانها واقع موقع الضرورة. فلو صح قول قائل أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، لم يحصل لنا اليقين من القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة البتة، وهذا من أبطل هذا من أبطل الباطل وأبين الكذب. الوجه الرابع والثلاثون، أنك تجد عند الكثير من المعروفين بالتفسير من رد كثيرا من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص، نظير ما تجده من ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرة، ومتى تأملت الحال فيه سوغوه من ذلك، وجدتها عائدة من الضرر على الدين بأعظم مما عاد من ضرر كثير من التأويلات، وذلك لأنهم بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة السبيل إلى التهافت فيها، فعظمت بذلك الجناية من هؤلاء وهؤلاء على الدين وأهله. وتجد الأسباب الداعية للطائفتين قصد الإغراب عن الناس في وجوه التفسير والتأويل، وإدعائهم أن عندهم منها النوادر لا توجد عند عامة الناس، لعلمهم أن الأمر الظاهر المعلوم يشترك الناس في معرفته، فلا ميزية فيه، والشيء النادر المستظرف يحل محل الإعجاب، وتتحرك الهمم لسماعه واستفادته. لما جبل الناس عليهم من إثار المستظرفات لما جبل عليه الناس من إثار المستظرفات والغرائب، وهذا من أكثر الأسباب الأكاذيب في المنقولات، والتحريف لمعانيها ونحفة معانيها غريبة ونحلتها معاني غريبة غير مألوفة. وإلا فلو اقتصر على ما يعرف من الآثار وعلى ما يفهمه العامة من معاني لسلم علم القرآن والسنة من التأويلات الباطلة، وهذا أمر موجود في غيرهم، كما تجد المتعنت بوجوه القرآن يأتون من القراءات البدعية المستشنعة في ألفاظها ومعانيها الخارجة عن القرآن عن قراءات العامة، وما ألفوه ما يغربوا به عن العامة ما يغربون عنه على العامة، وأنهم قد أوتوا من علم القرآن ما لم يؤته ما لم يؤتى سواهم. وكذلك أصحاب الإعراب وكذلك أصحاب الإعراب يذكرون من الوجوه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغربون به على الناس، وكذلك كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس ويأباها القرآن أشد البلاء، كقول بعضهم طه لفظ نبطي معناه يا رجل ويا إنسان، وقال بعضهم هي من أسماء النبي مع ياسين، وعدوا في أسمائه طه وياسين، وقال بعضهم في نون والقلم الدوات، كأنها لما رأى هذا الحرف قد اقترن بالقلم جعله الدوات، وقال بعضهم في صاد إنها فعل أمر مثل رامي وقاضي وقضي، شو هذا؟ وكما قال بعضهم في قوله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وهو الذي له سحر أي رئة، أفترى أراد فرعون بقوله لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا هذا المعنى، وأراد الكفار بقولهم إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون هذا المعنى، وكما قال آخرون في قوله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة أن المعنى يرزقه، واستشهد بقوله أرض منصورة أي ممطورة. ولو تأملت هذا القائل سياق الآية ولو تأمل هذا القائل سياق الآية وآخرهم لعلم أن تفسير النص بالرزق يزيل معنى الآية عن وجه الذي عن الوجه الذي قصد به. وقال آخرون في قوله فاليوم ننجيك ببدنك أي بدرعك وننجيك نلقيك على نجوة من الأرض، وقال آخرون في قوله فصل لربك وانحر أن المراد به ضع يدك على نحرك وتكايس غيره، وقال المعنى استقبل القبلة بنحرك، فهضموا معنى هذه الآيات التي جمعت بين العبادتين العظيمة الصلاة والنسك. وقال آخرون في قوله أعجب الكفار نباته إنه الزرع، وهل أطلق الله سبحانه الكفار في موضع واحد على غير الكافرين به؟ وكما قالوا في مشكاة فيها مصباح أن المشكاة هذا الموضع الذي يشكو المتعبد فيه إلى الله، وأضعف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التي قصد بها الإغراب والإتيان بخلاف ما يتعارف الناس كحقائق السلامي. هذا تفسير أتوقع أنه مفقود.